زينوا الفرح والفرح دينا زينوا الفرح والفرح دينا عرسك يا مزين هو مزينا عرسك يا مزين هو مزينا زينوا الفرح برماح وسيوفي زينوا الفرح برماح وسيوفي والخيل العربي من كل الصنوف والخيل العربي من كل الصنوف زينوا الفرح أحباب أبا الزهراء تضرب عالدفوفي أحباب أبا الزهراء تضرب عالدفوفي أو ننتح أبو فاطمة محمد نبينا زينوا الفرح والفرح لينا بعرسك يا مزين هو مزين نور له يا رب جبينه مازين يا رب تعينه نور له يا رب جبينه مازين يا رب تعينه نور له يا رب جبينه مازين يا رب تعينه نور له يا رب جبينه والليل أكمل نص دينه والليل أكمل نص دينه والليل أكمل نص دينه والليل أكمل نص دينه يا عريس لا تنسانا زينوا الفرح والفرح لينا عرسك يا مزين هو مزينا زواج يا سامع سنة والنبي هو اللي أمرنا سنة والنبي هو اللي أمرنا يا أعزب سنة والنبي هو اللي أمرنا يا ربي لا تحرمنا يا ربي لا تحرمنا يا ربي لا تحرمنا يا ربي لا تحرمنا يا ربي لا تحرمنا وغنينا بدنيانا زينوا الفرح والفرح عرسك يا مزين هو مزينا هل تبدى القمر أم عريسنا ظهر هل تبدى القمر أم عريسنا ظهر ربنا يحرس من عيون البشر يا مزين تحيي إلك منا وصي منا وصية يا عرسنا تحيي إلك منا وصية عرسنا تحيي إلك منا وصية واللي بياخد ذات الدين بيعيش عيش هنية هل تبدى القمر أم عرسنا ظهر ربنا يحرسه عريس. نعم نعم يروح يا بما الورد بالروم أبهج من خديدك يا مازن نعم يا من لقاكم يا ضيوفنا خير وسرور نعم